ما يقوله العائد للمريض: اللهم اشف فلانا، اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، لا بأس، طهور إن شاء الله. اللهم اشف فلانا، ويسميه باسمه. اللهم اشف فلانا، ويقول: كفارة وطهور، كفارة وطهور.